كلمة لقلبك مع خزائن الرحمن. التجارة الرابحة، التجارة الرابحة ليست بالمال في الدنيا أو الجاه والسلطان، إنما التجارة الرابحة هي التي تنجيكم من عذاب أليم، الإيمان بالله تعالى. التجارة الرابحة هي التي تصل بها لرضوان الله عز وجل، الصدقة، الصلاة، الصوم، هذه هي التجارات الرابحة التي تنفعك في الدنيا والآخرة.